بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر ولا الثاني عشر؟ الحادي عشر. أيهم بقى اللي شغال، هذا ولا دوت؟ نعم. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس أحكام الجنائز. وحديثنا فيه عن حمل الجنازة واتباعها. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن مسائل الدفن، عن مسائل الكفن، وأتكلم هذه المرة عن حمل الجنازة واتباعها. فيجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. فيجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث نذكر منها اثنين. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه، خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فهذه المسائل الخمسة كلها واجبة للمسلم على أخيه، أن يرد عليه السلام، فمن لم يرد السلام فهو آثم، وكذلك أن يعود المريض، فمن لم يعود المريض أثم، لكن عيادة المريض هذه أمر على الكفاية، يعني ليس يلزم كل من سمع بالمريض أن يعوده، لكن من عاده من المسلمين أسقط الإثم عن الباقين. كذلك اتباع الجنائز، إذا قصر الناس كلهم فيها أثم، فإن فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين. وإجابة الدعوة من وليمة أو عقيقة أو ما شابه ذلك. وتشميت العاطس كذلك أيضا يجب على الناس أن يشمتوا العاطس إذا عطس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. ونعم، فعلا المرء عندما يقسو قلبه يجب عليه أن يتلمس هذه المواطن، مواطن المرضى ومواطن الجنائز أو الموتى. فإنه إذا واظب على مثل هذه المسائل، يعني حضر الأموات وحضر وتبع الجنائز وحضر الدفن وعاد المرضى، فإن ذلك يذكره الآخرة ويقطع أمله بالدنيا. فأيما رجل انهمك في الدنيا وأقبل عليها بجميعه بكليته، فإن علاجه الناجع هو أن يلجأ إلى المستشفيات وأن يذهب إلى حيث يموت الناس فيشارك في هذه الجنائز ويعود المرضى، فإن ذلك يقطع أمله بالدنيا ويذكره الآخرة ويجعله أقرب ما يكون لله. وهذا علاج نافع جدا لمن قسى قلبه وتعلقت يعني أموره وتعلق قلبه بالدنيا. كذلك أيضا فإن اتباع الجنائز يجري على مرحلتين، أو يعني صنفان أو نوعان أو على مرتبتين. أول هذه المراتب التي تسمى اتباع جنائز أن يتبعها ذلك المشيع أو المسلم من عند أهلها حتى الصلاة عليها، يظل معهم من عندما تخرج الجنازة من البيت حتى يصل بها إلى المسجد ويصلي عليها وبعد هذا ينصرف. هذه مرتبة، ومن كان يعني مشغول الوقت أو لم يكن عنده سعة ليتم مراسم الدفن فإنه يسوغ له أن يذهب بها من البيت إلى المسجد ويصلي ثم ينصرف. والمرتبة الأخرى وهي الأكمل اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها من أول ما تخرج من البيت، وحتى يرجع الناس من الدفن، وحتى يهيلون عليه التراب. وهذه أكمل المرتبتين في الاتباع، وكل منهما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى المدينة، إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي أحد الناس أجله، لما يأتي أحد الناس أجله وتحضره الوفاة، نؤذن أي نعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فحضره واستغفر له، يأتي من ساعة ما يبدأ يموت، من ساعة ما يطلع في الروح يعني، يجلس على رأسه ويدعو له ويستغفر، حتى إذا قبض يعني مات انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، يظل معه حتى يدفنه. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذى الناس. قالوا يعني نحن نخفف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعلمه إلا بعد أن يموت، إنه قد يأتيه ولا يموت، يعني يحيى، يعني يتم عيشه. وفي هذا مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يعلم نحن نجيبه وهو عليه كل هذه الأعباء صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما فيه من حرص الصحابة على راحة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني التفافهم حوله وتوقيرهم التام له وحرصهم عليه وخشيتهم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلمه بأحد من الناس حتى يقبض، لا يموت، فإذا مات أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف بعد الصلاة يعني، وربما مكث حتى يدفن الميت أو حتى يدفن الميت. وهاتان هما الحالتان التي ذكرناهما الآن، حالتان المرتبتين، يعني هو إما أن يجلس بعد الموت معه حتى يصلي عليه وينصرف بعد هذا، أو يجلس حتى يصلي عليه ثم يذهب به إلى الدفن ويظل حتى يدفن ويرجع، إحدى الحالتين أو كلا الحالتين يجوز. قال: فكنا على ذلك حينا، فجلسنا على هذا الاختيار وقتا من الزمن، ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته، لكان ذلك أرفق به صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. برضو وجدوا أن في هذا نوع مشقة يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم يجيبوه من ساعة ما يموت، هي فقالوا: نحن نخليه، يعني نتركه صلى الله عليه وسلم في مكانه ونذهب إليه بالميت فيصلى عليه عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا يعني يذهب به للمقابر، فيكون هذا أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا حالهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم هناك كده عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا مكان خاص بصلاة الجنازة، فكانت تؤتى بالجنائز فيصلى بها عند هذا المكان. وفي هذين الحديثين أو في هذا الحديث ما يبين أن الأمر ليس كله مرتبة واحدة، وأن الأمر حسب السعة، من استطاع أن يجلس حتى يفرغ من الدفن فهذا هو الأكمل وهذا هو المراد، ومن لم يسعه وقته ورأى الأمر ضيقا عليه لشغل أو مصلحة أو ما شابه ذلك، فإنه يسعه أن يظل عند الميت حتى يصلي عليه، وبعد الصلاة ينصرف إلى حاله. ولا شك أن المرتبة الثانية، وهي التي يبقى فيها المشيع مع الميت من ساعة ما يموت إلى أن يفرغ من دفنه، هي الأكمل وهي الأتم وهي الأعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى: حتى يفرغ منها فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى: كل خراط مثل أحد، فهذا الحديث صريح في أن الذي يبقى مع الجنازة من ساعة الموت إلى أن يصلي عليها يأخذ قراط واحد، والذي يظل معها حتى يدفنها له قراطان، فكأن هذا نصف الأجر الذي يحصل المرتبة الأولى ويبقى مع الميت إلى أن يصلي عليه يأخذ نصف أجر الذي يبقى معه حتى يفرغ من دفن الميت. فلا ينبغي أن يفرط أحد في الحالة الثانية التي فيها الإتمام حتى الدفن، اللهم إلا إذا كان محتاجا لذلك الوقت فإنه يسع لاقتصاره على الحالة الأولى. كذلك أيضا ورد في بعض طرق هذا الحديث زيادات مفيدة نذكرها الآن. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة ثالث الذكر هذا قال أكثر علينا أبو هريرة، كده كثرها أوي يعني زاد فيها. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة حديثا وأكثرهم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة مصاحبته له بالنسبة لغيره، يعني هو أسلم في عام خيبر عام 7 من الهجرة، فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو 4 سنين على الأكثر، يعني بجبر الكسور تكون 4، خد بالك. وهناك من الصحابة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، ومع ذلك أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، فهذا جعل بعض الصحابة يستكثر ما يرويه أبو هريرة ويقول إنه يأتي بأشياء عجيبة ما سمعناها. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، لا دي زيادة قوي، الحتة اللي هي فيها الإقراطان دي مسألة إن هو له قراط إذا وصل لغاية المسجد وصلى عليه فإن أتم معه حتى الدفن صار له قراطان. فقال ابن عمر، وكان ابن عمر يفعل النصف الأول كان يذهب بها حتى يصلي عليها، فلما بلغه حديث أبي هريرة أن له قراطان إذا أتم معها حتى المقبرة قال لقد أكثر علينا أبو هريرة، وفي رواية فتعاظمه استكبر الأمر يعني. فأرسل خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع فيخبره ما قاله. وأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه قبضة من حفى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول اللي هو خباب يعني، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. ذهب خباب فسأل عائشة عن قول أبي هريرة فقالت نعم سمعت رسول الله يقول ذلك وهذا حق. فضرب ابن عمر بالحصى الذي في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ضاع منا أجر عظيم، إنه كان يقف حتى يصلي ثم ينصرف فضاع عليه قراط في كل جنازة، قراط في كل جنازة، لقد فاته خير كثير فعلا كما قال رضي الله تعالى عنه. فبلغ ذلك أبا هريرة، بلغ ما صنعه عبد الله بن عمر أبا هريرة وأنه استكثر هذا الحديث منه وأنه قال أكثر علينا أبو هريرة، زودها يعني. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجيب عبد الله بن عمر على هذا الظن يقول إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، لم يكن يشغلني عن السلم الذهاب إلى الأسواق والتجارات ولا الزراعة، يعرض بالمهاجرين والأنصار فإن المهاجرين شغلتهم الأسواق الصف والأنصار شغلتهم الأراضي الزرع، لكن أبو هريرة شغله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يذهب إلى سوق ولم يكن يذهب إلى أرض، لكنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه عشان يأكل بس، يعني لو جاء شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطعم منه أبا هريرة وهو جالس معه بالليل والنهار يصحبه في كل أسفاره وفي كل حركاته وسكناته بل إلا وقت نومه فقط. فسمع أكبر قدر من السنة وسمع ما لم يسمعه أحد سواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا يستغربون هذه الأحاديث لأنهم ما حضروها وحضرها أبو هريرة، وقد ذكر ذلك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من يبسط رداءه حتى أتم حديثي لن ينسى شيئا حفظه. قال فكنت حاضرا ولم يكن ساعة إذن معي أحد، فجلست وفردت بسطت ردائي حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فلم أنس شيئا قط استودعته قلبي، لم أنس بعد هذا الموقف حديثا قط. ولهذا أراد مروان بن الحكم أن يختبره، وكان مروان وأبو هريرة يتواليان على المدينة المنورة، إذا تولى هذا عام تولى الآخر العام الذي بعده ولاية يعني، فأراد أن يختبره فأرسل إليه وقال يا أبا هريرة حدثنا بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث أبو هريرة بنحو 1000 حديث، وأمر مروان جارية أو غلاما خلف الستر أن يكتب خلفه كل ما يقول، فكتب خلفه كتابا فيه نحو 1000 حديث، ثم تركه عاما كاملا ولقيه من العام الذي بعده وقال يا أبا هريرة لقد ضاعت الصحيفة، ضاع الكتاب، فهل لك أن تملي علينا ما أمليته في العام الماضي؟ قال نعم. فجلس أبو هريرة وأجلس مروان الغلام خلف الستر ومعه الكتاب، وأخذ أبو هريرة يسرد 1000 التي حدثهم بها العام الماضي، لم يخرم منها حديثا واحدا، ما نساش حديث واحد ولا أخطأ في حديث واحد، كأنه يقرأ من هذه الصحيفة التي مع هذا الغلام. لهذا كان يقول الشافعي رحمه الله أبو هريرة حافظ الصحابة، حافظ الصحابة، احفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول أبو هريرة لعبد الله بن عمر لن يكن يشغلني الصفق في الأسواق ولا غرس الودي، غرس النخل يعني والزراعة، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها، كنت ممكن أعود معي يوم كامل حتى أبتغي من ذلك من رأي ذلك كلمة واحدة، وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، يصدقه في هذا، يقول له نعم أنت أحق الناس بذلك لأنك أكثر الناس يوسم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدث مرة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وأحد الصحابة، وكانوا 3 في مجلس أبو هريرة وزيد بن ثابت وثالث، وكانوا في مجلس من المجالس يذكرون الله، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تصنعون؟ فقال ندعو الله. فقال أدعوا وأنا أؤمن على دعائكم. فدعا كلاهما بما شاء من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء كل واحد منهما. ثم جاء الدور على أبي هريرة فقال أدعو يا أبا هريرة. فدعا أبو هريرة دعاء كثيرا ثم قال اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي، كل سألك في زيد وصاحبه أنا عايز منه ذلك، وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم آمين، فدعا له بهذا، أمن على دعائه، فهذا دعاء مستجاب قطعا. فقال صاحباه يا رسول الله وإنا نسأل الله علما لا ينسى كأبي هريرة. فقال لا، سبقكما بها الغلام الدوسي، سبق بها أبو هريرة، أقول حريص على العلم مش عايز يسيبه. يعني قال لقد كنت أسرع عند بين المنبر والمقام، بين المنبر والمقام، بين المنبر والمقام، ذلك يظن الناس أني مصروع وما بي إلا الجوع، وذلك لأن جلس وأوقف عمره كله على هذا العلم، علم الحديث، كانت وراء حاجة ثانية غير الحديث رضي الله تعالى عنه. وبعض الصحابة من كان حديثه أكثر من حديث أبي هريرة كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن مع ذلك أبو هريرة سبقه في التحديث وكان أكثر الناس أثرا، لأن عبد الله بن عمرو اشتغل مع أبي، ذهب إلى مصر وإلى الشام وأخذ علم أهل الكتاب وانشغل ولم يجلس للتحديث، لكن أبو هريرة تصدر لهذا الأمر وجلس ينتظر الناس حتى بلغ الله تعالى عنه أكبر قدر من السنة. فأكبر قدر بلغنا عن الصحابة ما بلغنا عن أبي هريرة، فإنه روي عنه وحده 5000 حديث وحده رضي الله تعالى عنه، لم يبلغه أحد قط في ذلك، لا أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذا هو أن عبد الله بن عمر قد استكثر هذا الأجر على هذا العمل، وقال هذا عمل يعني عليه أجر عظيم ما كان ينبغي لأحد أن يفرط فيه. كذلك أيضا هناك حديث آخر لأبي هريرة في فرض شهود الجنائز، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فهذا أيضا فضل من فضائل تشريع الجنازة، وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال فقط دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، ونهيه صلى الله عليه وسلم للنساء في اتباع الجنائز نهي تنزيه. فقد قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا ننهى وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا، لم يحرم ذلك علينا، لكن كان نهيا للتنزيه، نهي غير مقصود به التشديد، يعني لم نكن نهي تحريم، لكن كان نهي كراهة من باب الكراهة التنزيهية كما يقول أهل العلم. لهذا لا ينبغي للمرأة أن تحضر هذه المواطن. كذلك أيضا لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين من هذه التي تخالف الشريعة: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. لا يجوز أن تتبع الجنازة بصوت، صوت عال يعني مرتفع، رنة بكاء، ولا بنار، سواء كانت هذه النار نار مفردة مشاعل يعني، أو نار عليها بخور مجمرة يعني. كذلك أيضا عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، رانة يعني امرأة باكية ترن. وهناك أثار عن بعض الصحابة تدل على هذا الأمر أيضا، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال في وصيته التي أوصى بها عند موته، قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة امرأة ترفع صوتها يعني. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عندما حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا، خيمة يعني على القبر، ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار، والأمر يعني سواء. ويلحق بهذا الذي ينهى منه عند اتباع الجنائز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لأن ذلك بدعة، ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رفع الصوت مطلقا، سواء كان بذكر أو بقرآن أو بدعاء أو بتهليل أو بتوحيد أو بتسبيح، فإن كل هذا ليس بمستحب ولا ينبغي أن تتبع به الجنائز، بل ينبغي الصمت عند ذلك، فإن الصمت أحب إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذا الرفع للصوت عند الجنائز تشبه بالنصارى واليهود، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، هذا يصنعونه عند الجنائز في القداس الذي يصنعونه كما يزعمون، وعندما يتبعون الجنازة فإنهم يصنعونها من هذا الأمر شيئا منكرا كثيرا. فالذي يفعل هذا من المسلمين يكون بتشبه بالكفار، ويكون يفعل كفعل النصارى، ونحن منهيون عن أن نفعل كفعلهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم من دينه بالاضطرار، عن التشبه بالنصارى أو باليهود. وأقبح من رفع الصوت العزف بالآلات الموسيقية أمام الجنازة عزفا حزينا كما يفعل في بعض بلاد المسلمين تقليدا للكفار، خاصة إذا كان المتوفى هذا يعني من رفعة من علية القوم، فإنهم يصحبون الجنازة بالطبول وبالمعازف وما شابه ذلك، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحبه أحد قط من أهل الإسلام، هذا ليس مشروعا بالمرة، هذا رجل ميت مات نعزف له موسيقى؟ ده إذا كان منهي عن رفع الصوت بالقرآن عند الجنازة وعند تشييع الجنازة، لأن هذا حال أقرب ما يكون للتذكر، لما ترى هذا الميت الذي في نعشه أو على سريره وقد كان يمشي قبل لحظات مثلك على الأرض وقد رفع على الأعناق، فإن هذا أدعى لك أن تنظر في حاله وتعد نفسك لمثل هذا، فأنت إنما جئت لتنظر لهذا الميت وتنشغل بحاله، لا تسمع موسيقى أو تضرب طبل أو تهلل أو تقرأ قرآن في الشارع، لم يؤت بك لهذا، ولهذا موطن آخر، لا عايز يقرأ قرآن واعد طول النهار في البيت يقرأ قرآن ويتفكر في القرآن، لكن الشيطان قد يلبس على بعضه ويقول للناس هذا أمر حسن، وإلا يحصل يعني لما واحد يقرأ قرآن قدام الجنازة إلا هيقرأ ما حاجة حلوة، ولعل الله أن يخفف عنه بذلك، يقول له هذا من تلبيس الشيطان عليك، فإن لكل شيء موطنا، ووضع الندى في موضع السيف بالردى مخل كوضع السيف في موضع الندى، كل حاجة ولها مكانها، القرآن مكانه محفوظ ونحن ضيعناه ما بنقرأوش أصلا، فمش نيجي بقى في الأماكن اللي هو ليس لها أن يقرأ فيها القرآن نقرأ القرآن، هذا الأماكن أحرى فيها أحرى شيء فيها أن تتذكر، هذا موطن ذكرى، موطن عبرة بالمشاهد بالواقع، بص للميت وطول السكة خليك بصص وتخيل نفسك مكانه. وهل كان ذلك الميت الذي وضع على السرير وتحمله أنت على كتفك الآن، هل كان يخطر بباله ولو للحظة يوم أن كان يشيع ميتا قبل هذا أنه سيأتي ذلك اليوم عليه سريعا الذي يرفع هو الآخر عن الأعناق؟ جميعنا يشيع الجنائز، لكن في حد متخيل أو يطرأ بباله طروقا دقيقا صحيحا إن هو ممكن الجنازة القادمة تكون بتاعته هو؟ يعني مثلا لو حضر فرح ولا حاجة يتمنى يقول لك والله يعني عبالنا كده يبقى جيدة بتاعنا احنا مش بتاع العريس ولا حاجة. كل واحد يحضر فرح يقول لك امتى اتجوز، امتى بقى انا يكون فرح انا قاعد مكان العريس كده وعمال اقول زوجني وكلام كده، واخد بالك؟ وتقع احيانا يقولها مع الناس ومش واخد ماله، يبقى انا لازم بقول للعريس قول زوجني، ده يقول معاه ما هو نفسه، واخد بالك؟ فمتى عندما تذهب للجنازة تظن وتتذكر وتقول متى اكون انا مكان هذا؟ هل يا ترى تكون الجنازة القادمة جنازتي أنا وأنا الذي أحمل فيها؟ متوقع هذا؟ يخطر هذا بذهنك؟ هذا وارد جدا، بل هذا أقرب إليك من يدك، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من شراك نعلك، كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلك. الموت أقرب لي من حذائه، حذاء تجيبه بسرعة وقدامك ما تسيبوش ابدا، ما تمشيش غيره، تمشيش من غيره ابدا، خد بالك. كذلك الموت اصحابك في كل مكان، ممكن ترجع بيه، تروح وترجع من غير نفسك، تطلع تنزل من غير نفسك، تاخذ نفس لا يرتد اليك نفسك، تصرف فلا يرتد اليك صرفك. فهذا هو الموت الذي ينبغي ان تنظر فيه لهذا، وما انت عايز تفكر الموت وانت قاعد بقى كده بتشرب بقى كده بقى وعمال تاكل وتتمتع تقول يا فين الموت؟ هذا يكون كلام هيبشي همه، هتكون ذكرى فارغة، ذكرى ما فيهاش أي مؤشر يدل على تحمسك للموت. لكن وانت في وسط المعمعة وتبقى شايف الميت هذا على النعش ومربوط واصبح ما عاد له يد تبطش ولا رجل يمشي عليها ولا عاد له لا يصيط ولا اسم ولا عاد لأي قيمة خلاص، بل إن أهله يذهبون به ليلقوه في التراب، لا يستطيعون أن يحتفظوا به في البيت. لو قعد في البيت أسبوع هم هيسيبوا البيت، لو الميت سابوه في البيت أسبوع هم اللي هيتموت ويمشوا، لأنه سيرم، ستنفجر بطنه وسيأكله الدود وهو على سريره، وعندئذ يهرب أهل الحي جميعا منه. أرأيت إلى أي حد؟ ما عاد له أي قيمة، بالعكس يفر منه، يهرب منه. فهل تخيلت هذا؟ هذا هو موطن هذا التخيل عندما تحمل الجنازة، عندما تشيعها تظن بنفسك هذا الظن. فالذي يقرأ قرآن عند ذلك أو يقرأ ذكر معين إنما يشغب على نفسه، يضحك على نفسه، عايز ينسى الموقف، والشيطان حريص جدا على ألا تحضر هذا الموقف بقلبك، لأن هذا الموقف قد يغير حياتك. كثير من الناس جدا تغيرت حياتهم بسبب هذه المواقف، بسبب إن هو مشى ورا جنازة أو شاف ميت بيتغسل أو شاف واحد بيموت وحضر مراسم الجنازة هذه فغيرت قلبه، بدأ يفهم إن هو بيلعب ومفكر دنيا أكل وشرب ولعب. فلما رأى الأمر كذلك وأن هذا أبوه أو أخوه أو أمه أو صاحبه قد صار حاله إلى هذا الوضع، رأى أن الأمر جد وأنه لا لعب فيه وأنه قد يحدث له هذا قريبا، فكانت هذه اللحظات وهذه النظرات وهذه العبارات هي الطريق لتغيير مجرى حياته كلها. والشيطان أخشى ما يخشاه عليك أن ترجع إلى الحق، هو تعبان معك من زمان وما زال تعبان، نسأل الله تعالى أن يتعبه دائما. تعبان معك جدا وعمال يضحك عليك ويلبس لك ويلبس عليك ويضلك ويوسوس لك ويغريك بالباطل وتقع فيه ومتابعك كويس جدا، وتيجي انت عايز في نص ساعة تترك كل هذه الهلمة التي أنشأها من أجلك وكل هذا الضلال الذي أنفق عليه أوقاتا ثمينة، تتركه وتمشي مع الله؟ إنه يقاتل على هذا ولو كلفه ذلك ما كلفه، ولو أن يجعلك تقرأ القرآن يقول لك معلش أخف الإيه أخف الضررين، هيقرأ القرآن ومش فاهم في حاجة ولا ولا ولا يهتدي، يعني خليه دندز ما هو عايز، هو يقول لك قل لا إله إلا الله، قول يا راجل فكرهم بلا إله إلا الله قلهم صلوا على النبي فيشغلهم صلى الله عليه وسلم، فناس تروح مع لا إله إلا الله ووحدوه مش عارف إيه ودي فينشغلوا عن موطن العبرة في الأمر. فالله تعالى لو كان الذكر هنا حسنا لأمر به، لكن هنا لا ذكر لا كلام، هنا ذكرى وعبرة تتفكر في مصيرك ومآلك إلى هذا. يقول النووي رحمه الله، الإمام النووي يقول: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، السكوت، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، لا كلام ولا سلام، لا قرآن ولا ذكر ولا أي كلام، تمشي ساكت. والحكمة فيه ظاهرة، حكمة في الحث على السكون والسكوت والهدوء أثناء الجنازة واضحة، وهي أن ذلك أسكن للخاطر، بحيث قلبك يصحى شوي، فكر فيما تراه الآن، وأجمع لفكر الناظر الحامل هذا لشايل الجنازة. فلا فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، هذا هو الحق، وهذا هو المطلوب في حال الجنازة، أن تعتبر وتتفكر في هذا المحمول، لا أن تقرأ ولا أن تذكر، ليس هذا وقت، وتأتي عند الذكر فتغفل عن الذكر، وتأتي عند العبرة فتذكر، هذا من وضع الشيء في غير موطنه، وهذا إحدى طرق تلبيس الشيطان، أنه يشغلك بالمفضول في حال الأفضل. يبقى ده وقت ذكر، يقول لك لا لا أنت ريح فيه شوي، وقت سكوت أو سكون أو تدبر أو عبرة، يقول لك اتكلم، احكي، فضل عن نفسك، فلا ينبغي اتباعه في هذا، وينبغي الاقتران بحال الشرع سكوتا وكلاما. يقول النووي رحمه الله: فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. الواحد يقول لما الناس لا تعمل كده، انا بمشي في الجنازة الاقي كل اللي ماشي عم يقول لا اله الا الله، وحدوه وحدوه، خد بالك، يعني هو لا يوحد الا هنا في الجنازة، لما توحدوه انت ماشي في الشارع لوحدك، وحده في بيته، وحده في عملك، وحده في قصدك، يبقى هو مشرك بالله تعالى، هو لا يشعر، بينذر لغير الله وبيذبح لغير الله وبيحلف بغير الله ويحب ويرضى على غير هدي الله، وعندي يعني يقول لك وحدوه، لا، ما قصد بهذا وجه الله، إنما قصد بهذا شيء آخر. يقول: فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ما معناه؟ إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول عباس قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، يكرهون أو أي شيء، أصحاب الرسول فلما كانوا يحبوا هم يسمعوا أو حد يتكلم ويرفع صوته، لا بقراءة ولا بذكر ولا ما شابه ذلك. وأما ما يفعله الجهلة، هذا قول النووي رحمه الله، والنووي هذا أحد كبار أئمة المذهب الشافعي، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها، من القراءة بالتمصيص وإخراج الكلام عن مواضعه، فحرام بإجماع العلماء، فحرام بإجماع العلماء، وأوضحت قبحه وغلط تحريم وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكر في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. هذا كله كلام النووي بحروفه رحمه الله عليه ورضاه. لكن اللي بيحصل الآن إنهم يمشي يعملوا دم بتاع حفلة، دم الجنازة، ومن يقرأوا القرآن يعملوا بقى ختم على روح الجنازة ماشية في الشارع، فكل هذا من فعل الجهلة ليس من فعل العلماء، وهذا حرام بإجماع العلماء، لأن يعني هذا الموطن موطن سكوت، وموطن فكر، موطن ذكر، ليس موطن كلام، ورب ساعة من فكرة وساعة من عبرة تفوق مئات الساعات من العبادة. يعني أحيانا وقت الفكرة هذا يفوق أجر العبادة، واحد بيتعبد الله لا يعرف لما يتعبد، بيصلي بيقرأ القرآن ومش فاهم بيقول ايه، خير من ذلك من تفكر، اللي روح كده قاعد شوية يقعد يفكر في حاجة من مخلوقات الله، أو يتفكر في مآله ومصيره أو في معنى آية، تدبره خير من قراءته وخير من ذكره وخير من صلاته، هذا أنفع له، لأن هذا يحيي قلبه، هذا كالذي يناقش نفسه، بلك يعني واحد يكون حافظ وواحد فاهم، الذي يقرأ كده وخلاص ده واحد حافظ ما يفهمش حاجة في الغالب، لكن الذي يتفكر وتذكر هذا الذي يحفظ ويفهم، وده يكون أشد علما وأشد هضما لهذه المادة، بلك لو قالوا سؤال كده ملتوي يعرف يجيبه برضه، لكن الحافظ عايزه كما في الكتاب، لو جات على خلاف هذا ما يعرفش حاجة، لا يعلم شيئا. ولهذا كان الله تعالى دائما ما يثني على الفكر وعلى الذكر. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر لما نزل قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتفكر فيها. شوف أهمية هذا الذكر والفكر ومسألة العبرة والعظة من الآية. يقول ويل لمن لاكها، لمن تكلم بهذه الآية، من قرأها ثم لم ينظر فيها، لم يتفكر فيها، في السماء وفي الأرض وفي اختلاف الناس واختلاف الليل والنهار وكل هذه الأشياء العجائب، الذي يقرأها كذا ويمر بها مرور الكرام، هذا يستحق ويلا، يستحق واد في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. فوقت الجنازة هذا وقت المشي معها ينبغي السكون فيه والسكوت، ولا يحل لأحد أن يتكلم. بعد ذلك يجب الإسراع في السير بالجنازة سيرا دون الرمل، يعني ما يجريش لكن يهم، يعني هو لا يصل به، هو يأخذها ويطلع يجري به، لا، هذا لا يسمى مستحب لما فيه من الجلبة والهرجلة وما يحدث في ذلك من المشاكل كثيرة، وهذا ما يفعله المشعبذة وأتباع الشياطين، يجوا عندهم ميت ولا حاجة يجروا به، يقول لك ده بطير، وإذا هو ربنا بيحبه قوي ده نعش بطير. وفعلا أحيانا يجيبوا ناس كده في توات يحملون النعش من أسفل، يشيل النعش من الإيه، من عصا تحت دي الرجل يعني، وهو قوي فتي، ويشيلوا اثنين بس بيديهم ويجروا به. فيقول الناس انظر انه يفر الى الجنه، ده من جنه ناديه، ولا يعلمون انه يفر الى النار والعياذ بالله رب العالمين، وانه انما يدفع للنار. هو لو تكلم لقادر الدنيا الى البيت، لو الميت تكلم قال يا جماعه والله ما انا عايز حاجات من دي، مش لازم نخدعهم اكثر من كده، روحوني البيت تاني. وهذا يحدث حتى هذا الان في بعض القرى، في قرى مصر، لما حد يموت يحب مثلا يشروه ولا حاجه، يجيبوا الفتوات ويشيلوا النعش ويجروا بيه، او يرموه في النيل ولا حاجه، يقول لك شوف الشيخ نط في النيل، يعني هو عايز يدفن في وسط النيل. والبعض طبعا تقوم الشياطين معه بذلك، فيحملون فعلا نعشه على الهواء ويراه الناس فيفتنون بهذا. يعني نذكر هناك رجل يعني دجال مشهور، وكان لا يصلي، وكان يعني دجال وساحر سفلي يعمل يشتغل مع الجن ويكفر بالله العلي العظيم ويدوس على المصحف ويتوضأ باللبن ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ده كله، عافانا الله وإياكم من هذا الكفر المبين. فلما مات نعش طار، والناس الأغبياء الجهلاء الحمقى عملوا له مقام، هذا سيدنا الشيخ نعش بطير، وبإذن ده سر باتع، راجل كان طول عمره سر باتع، يطلقها من زوجها بورقة، خد بالك، ويخرب بيته بورقة، بيت واحدة بورقة، ويعمل فلانة بورقة وفلان بورقة، ساحر. ولما جاي يموت طار نعشه بتاعه طار في الهواء طيرانا، والناس تجري وراءه تقول له يا عم الشيخ حط هنا يا مولانا، يقول لا لسه شوي، حط هنا، لا لا، حتى جلس في احد الاراضي في الغطان فعملوا له فيها مقاما وبقى لي مرد كل حاجة. وكان ابنه يعرف من حاله هذا الضلال اللي هو يصليش، وكان عنده شيء من العلم يعني عقلاني ما كانش متدين ولا حاجة، فذهب لأمه وقال يعني ايش هذا، ابي لا كان بيصلي ولا كان بيصوم، وكان يتوضأ باللبن في الحمام ويدوس على المصحف، فكيف يحدث له مثل ذلك؟ فقالت يا ده سر بقى، ورجل بتاع ربنا ومش عارف ايه، ربنا مين؟ بقول لك كان يدوس على المصحف برجليه وكان يكفر بالله امامي، فكيف هذا؟ وكان له حجرة لا يدخلها احد قط في الدار الا هذا الساحر قبحه الله ولعنه. فلما اصر عليها الغلام ادخلته الحجرة، فإذ بالحجرة ستارة، وإذ وراء هذه الستارة صنم، فقالت له أمه كان أبوك يسجد لهذا الصنم كل يوم مرتين في الصباح والمساء، ولهذا طار نعشه، طاروا العفاريت لأنهم بيخدموه، رجل يعني خدمهم طول عمره، رجل أدى الخدمة بتاعتهم كويس جدا، طلع على المعاش مش يخدموه، يعطوه مكافة تخرج، مكافة إنهاء الخدمة، فكان من شأنه أنهم طاروا بقبره أو بنعشه في الهواء حتى يعتقد فيه العام، فيسيرون على مثل سيره البطال، وهذا شأن الشياطين، يلبسون على الأمة حيث ما استطاعوا، وفي الأمة من يفهم من لا يفهم، من لا يفهم شيئا قط، فيستحسن مثل ذلك، والناس تتخذوه حتى الآن إمام وشيخ، وليه كما قلت لكم مولد ومعمول له ضريح وليه نزور وكل حاجة، ويدعى الله تعالى به، تشفعون الله تعالى بمثل هذا الكافر الملعون. فيجب الإسراع بالجنازة، لكن إسراعا دون الجري، مش يجري يعني يحث الخطى، يهم يعني به، تمشي تلكع ويقول لك اصل الشيخ بقى ايه، الشيخ مش عايز يمشي، الشيخ تقيل قوي، عمله اثقاله يعني، فهو مش عايز يتحرك مكانه ها، ومش عايز حد يزحزحه. وقد يحدث هذا ايضا احيانا بسبب الشياطين، لكن معروف ان المسلم لما يموت، المسلم الصالح ما عادش بقى ليه حاجه خلاص، لا يتحكم في شيء، لا يتحكم في نفسه، مش في نعشه، مش في اللي شايلينه كمان، ولا مش عايز يمشي، ده هو الشيخ معترس في الارض ليه ان شاء الله. ما فيه صار حاجه من دي خالص، انما يحدث هذا مع اتباع الشياطين فحسب، وهذه علامه السحره والدجالين واتباع الشيطان، ان الشيطان يحب ان يخدمهم ويجاملهم حتى على موتهم فافعل لهم هذا، لكن هذا لم يفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صارش ولا حاجه ولا جري صلى الله عليه وسلم، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احد من الصحابه ولا احد من التابعين ولا احد من اتباع التابعين ولا احد من الائمه الاربعه المتبوعين ولا احد قط من العلماء الصالحين عرف عنه انه طار او انتقل نعشه لوحده ولا ان هو عاترس في الارض ولا حاجات من دي ابدا. هذا انما جد في عصور الظلام وفي عصور الضلال والابتعاد عن شرع الله جل في علاه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبى بهذا، لكن ينبغي الاسراع بالجنازه وسيرا دون الرمل. عشان الرمل الذي يحدث هذا الذي يفعله الحاد والمعتمر لما يدخل على البيت يبدا يطوف، فنما يطوف يعني في بعض هذه الاشواط يرمل، يعني يبدا كده ايه يجري جري خفيف جدا يعني، اللي هو لا يصل لهذا في حمل الجنازه، انما يسرع في المشي مش يجري. وفي ذلك احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها عليه، تقدمونها الى خير او تقدمون بها على خير، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لو رجل صالح انتم تعجلون به للخير، وان يكن صالح فاذن انفضوه عن اكتافكم وارموها وارجعوا. كذلك ايضا حديثه صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه في سريرها يعني في النعش واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وهذا من لطف الله تعالى بعباده وتمام اختبارهم له وتمام اختباره لهم. الجنازة تتكلم بعد أن توضع على النعش، إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني أسرعوا بي إنني أشم الروائح الزكية وأريد أن أرى مرجعي من الجنة، وإن كانت صالحة قالت أخروني أخروني يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها إلى النار وإلى الزقوم والعياذ بالله رب العالمين. يسمع هذا الصوت صوتها الذي تستجير فيه من ذلك كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق، لما يسمعه الحيوان يسمعه الجماد يسمعه الطير كل شيء إلا الإنسان، حتى يظل في اختبارك بحيث يعني يمكن عليه الاختبار. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما حضره الموت لا تضربوا علي فسطاتا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإن وضع الفاسق إلى آخر الحديث وقال مثل الذي سبق أن ذكرناه. أيضا عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير اللي هو النعش يعني، ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالسوط وقال خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، نكاد نجري بالجنازة. زياد هذا الوالي ومش بقى يتمخصر ومش عايز يجري، خايف البتاع يقع على دماغه ولا حاجة العمة على دماغه، خد بالك ورجل مترف هيجري بقى شكله مش يكون ظريف ولا حاجة، فيقول لهم على مهلكوا لسه بدري اروح فين يعني لسه بدري ما هو مات اللي كان. يقول لهم رويدا رويدا هو وضعت حاشيته، فجاء ابو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليهم بالبغله وضربهم بالسوط وقال اجروا يعني يلا خلصوا، لا لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوشك أن نرمل بها رملة نكاد نجري، إنما يمشي الراكب خلف الجنازة، لكن الراجل اللي هو ماشي يعني يمشي في أي مكان إن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. الراكب الذي يركب سيارة، يركب حمار، يركب بغلة، يركب فرس، يركب عجلة، يركب أي شيء، يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، لكن شرط يكون في تقارب، مش يكون ماشي في أول البلد وهي في آخر البلد. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأن هو في غنى عن هذا الطفل، هذا ما صرف ذنب حتى يغفر له وحتى يدعى له بالرحمة، إنما الذي يدعى له بهذا والديه لصبرهما عليه وعلى موته يعني. وكل من المشي أمام الجنازة وخلف الجنازة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، يمشون أمامها وخلفها، لكن الأفضل المشي خلفها. بل كل جائز، ما فيش مشكلة، يمشي قدام يمشي وراء، على اليمين على الشمال ما يضرش، لكن عند التفضيل لمن استطاع أن يمشي خلفها فليفعل. فهذا أظهر في معنى التشيع، معنى التشيع أقرب ما يكون للمشي خلف الجنازة، معناه اللغوي أصلا، وذلك أقرب للواقع يعني. لكن المشي خلفها أفضل، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز، والاتباع معناه أن الجنازة قدام وانت وراء، فهذا هو الأقرب للأفضلية يعني. ويؤيده قول علي رضي الله تعالى عنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، في فضل عظيم هو، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه. لكن طبعا هذا يعني يمكن أن نقول أن سببه إن المشي أمام الجنازة مش شايف حاجة، مش شايف اللي قدامه، لكن الذي يمشي خلف الجنازة يرى النعش أمامه، وده موضع العبرة، إن هو يشوف النعش ويشوف الميت على النعش. ومعلوم أن السنة في الميت أنه لا يغطى إلا إذا كان امرأة، يعني الرجل لما يموت بالك ينبغي أن يوضع بكفنه هكذا على النعش من غير ما يغطى بشيء، فيظهر للعيان، يكون متشافه على على, على, على على السرير أو على الخشبة، لكن المرأة تغطى، للمرأة عورة سواء حية أو ميتة عورة، والرجل مدام ملفوف بكفنه فليس بعورة، فيراه الناس، يرونه في كفنه وهو على نعشه، فذلك أدعى للعبرة من غير ما حد يغطيه. فكلما رآه أحد تذكر حاله، تذكر ماذا كان يمشي أمس، وكان مهتم بنفسه، كان بيجري وبيعمل، والآن لا حراك، وأنني أوشك أن أكون مكانه، فذلك أدعى للعبرة. لهذا يقول علي إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر، يعني بسبع وعشرين درجة، هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه. ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم والراكب يسير خلف الجنازة. بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة، لكن لو يبغي أن يسير أمامها يمنع من ذلك، وقد مضى هذا كله فيما سبق كما ذكرنا. لكن الأفضل المشي، الأفضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، هو رايح جاءوه بدابة صلى الله عليه وسلم حتى يركب عليها، فلم يركب صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الجنازة ورجع وهو في الطريق راجع جاءوه بدابة فركبها، فسئل في ذلك فقال إن الملائكة كانت تمشي مع الجنازة وأنا رايح، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب، لما ملك رجعت وانصرفت كان يجوز لي ويسوغ لي الركوب. فلذا فالسنة أن الإنسان يطلع شاع الجنازة مشي، اللهم إلا لبعد شقة أو لتعب أو ما شابه ذلك فإنه يسح له الركوب، لكن إذا ركب يمشي خلف الجنازة ولا يمشي أمامها بركوب. وأما الركوب بعد الانصراف فجائز، دفناها واللي كان كان وخلاص، فيجوز عندئذ الركوب بدون كراهة، لحديث ثوبان المذكور أن الإنسان ركب لما انصرف وهو راجع ركب. ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري، فرس مش عليه يعني بردعة ولا عليه أي حاجة، فعقله رجل فركبه صلى الله عليه وسلم حين انصرف، فجعل يتوقص به يعني يجري، ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية نسعى حوله. قال: فخرج من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح، لأن ابن الدحداح هذا كان رجلا ينفق ماله في سبيل الله، تبرع ببستانه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح. والشاهد أن الإسلام ركب وهو راجع من الجنازة، وهذا هو موضع الشاهد عندنا يعني. وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه صورة غير مشروعة البتة، وذلك لأمور، ودي أصبحت موضة الآن. مثلا المدفن هو قريب جدا قريب جدا، ويركبوا كلهم السيارات ويحجبوا للميت عربية هو آخر بالك بحيث مش حرق ليه، ويدفنوه ويرجعوا من غير ولا من شاف ولا من ديري، ولا حد يحس بقى ان ده ميت، ولا حد يتفكر، ولا حد يتعظ، ما مش شايفين حاجة، خبر في خبر كان الميت. هذا غير مشروع اولا، لان ذلك من عادات الكفار، هذا الذي يصنعه الكفار فقط، لانهم لا يريدون ان يذكرهم بالموت احد، كفار ما عندهمش وقت للموت، انما يفجأهم ويأخذهم الله على غرة من نكاله بهم، فهم ناس عمليين شوية مش عايزين قال ايه يخش بقى في مشاعر وموعظة وقبر وموت وكلام من ده، ما عندهمش حاجات من ده اصلا، فمات خلاص خلص داريه، فهم الذين يصنعون هذا حتى لا يعرفون عن الموت شيئا، يجيبوا الميت يحطوه في عربية الموتى وهم يركبوا عربياتهم وقفلوا الزجاج وما يشوفوش حاجة خالص وشغلوا اغاني وروحوا يدفنوا ويرجعوا ولا حد شاف حاجة. فهذا ليس مشروع البتة، لأنها أولا من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا يعني ذكرنا بعضها قبل ذلك. الثاني منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني من الموانع أن هذا بدعة في عبادة، لأن تشيع الجنازة هذا عبادة، تشيع الجنازة عبادة، أمر مأمور به شرعا، فالمسألة عبادية ولا ينبغي الابتداع فيها، وكان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحملوا موتاهم في السيارات، لكن ما في الركوبات يعني على البعير على الناقة، وكان عندهم الهوتج مثل السيارة الآن بالضبط، محمل يتحط على البعير يقعد في الراجل ومراته وعياله كمان، بيت متنقل سيارة يعني، لكن سيارة بتمشي بالإيه بالماء مش بالبنزين، ده الفرق، لكنها سيارة بكل الإمكانيات، بلك فيها كراسي وفيها كمان مخدع وفيها مكان يناموا فيه وفيها اللحاف وفيها كل حاجة على البعير، بيت متنقل وفي مية وفي كل حاجة كمان، لكن ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يعارض مثل هذا بهذه الأشياء المحدثة، اللهم إلا إذا كان الأمر ضرورة، كأن يكون مثلا الميت يذهب إلى مكان بعيد جدا، مثلا حيذهب من الهرم وعايزين بقى في مثلا تراب الغفير ولا حاجه، فانه لا يمشون على الدائري كله يحملنا الجنازه، يقعدوا خمس ساعات ناشين اولا، فهذا مشقه عظيمه يعني، وامر غير يعني مستساغ، لكن يسعهم ان هم يحملوها في السيارات الى مكان قريب من المقبره، وعندئذ ينزلون ويحملونها على الاكتاف ويراها الجميع. يبقى هذه الحاله تجوز في حاله واحده فقط، مع بعد المقابر، مع بعدها بعدا شديدا، أو واحد لغرض ما يدفن في مكان بعيد، فإنه عندئذ قد يجوز لهم حمل الجنازة في السيارات إلى مكان قريب، ولازم ينزلوا في الآخر ويحملونها ويؤدوا السنة حتى تتم الموعظة، مش نزلوها على باب القبر، افتحوا باب على باب القبر ونزلوها هنا ورموه غير بعض ثاني، هذا ما ينفعش. الثالث أنها تفوت الغاية من حمل الجنازة والتشيع، وهذا يذكر الآخرة كما ذكر صلى الله عليه وسلم في قوله والتابع الجنائز تذكركم الآخرة، فلما احنا ما نتبعش جنازة ما نتبع عربيات حنذكر الآخرة فين؟ لابد ان هو يأتي لو حصل واضطر ان هو ينزلها ويمشي خلفها وقتا ما. يقول المؤلف ان تشيعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا او دون ذلك، فانه مما لا يخفى على البصير ان حمل الميت على الاعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم ابلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشيعها على الصورة المذكورة في السيارة. ويقول ولا أكون مبالغا إذا قلت إن حمل الأوروبيين عليها على السيارة أمواتهم يعني إنما هو خوفهم من الموت، إن الذي حملهم على هذه الصورة خوفهم من الموت، وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة، فلا ينبغي اتباعهم في ذلك إلا عند الضرورة فحسب كما ذكرنا. أيضا مسألة ركوب الميت السيارات دوت سبب قوي لتقليل المشيعين، حيكون مشيعين قلة لان مش كل الناس حصلن هو يستاجر سياره، العوام او الناس هم لا يقدرون مش كلهم ياخذوا عربيات يروحوا يشيعوا جنازه، هيروح معاه سياره فقط، وهذا يضيع على الميت اجر الدعاء له عند الصلاه عليه وعند دفنه وعند شهود الناس عليه عند الله، فينبغي الاعراض عن هذا الا اذا كان هناك ضروره تمس او ضروره تدعو الى مثل هذا الحال. كذلك ايضا ان هذه الصوره اللي هي الصوره الرسميه ديت لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف تنضم إليها ما سبقنا المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. المقصود إن هذا الأمر مسألة إن هي تركب الجنازة في السيارة والكل مشروع في السيارات هذا أمر غير مشروع ولا ينبغي الوقوع فيه إلا لمضطر، وعند الاضطرار ينزل قبل المقبرة بمسافة ذلك ويمشي ويرفع الجنازة على كتفه حتى يحصل العبرة المقصود من الجنازة. كذلك أيضا والقيام لها منسوب وهو على نوعين، قيام الجنازة يعني قيام الجالس إذا مرت به وقيام المشيع لها عند انتهائها للقبر حتى توضع على الأرض، لا هذا واجب ولا هذا واجب، يعني لو واحد جالس وجاءته جنازة مش لازم يقوم، كان الأمر بالقيام الجنازة هذا قديما ثم نسخ، وكذلك مش لازم لأنه واقف عليها لغاية ما يدفنوها، ممكن يجلس أثناء تجهيز الميت هناك في المقبرة. يعني دل على هذا حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ منها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، قام فقمنا يعني شرع القيام فقمنا ثم شرع الجلوس فجلسنا، فكأن القيام نسخ بالجلوس وصار ليس هناك مانع من أن يجلس المرء وقد مرت عليه الجنازة مش لازم أم لها يعني. وأيضا كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ذلك، كان هذا في أول الأمر. كذلك من طريق واقر بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. سني مسعود بن الحكم يعني حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. يبقى الأمر بالقيام للجنائز ده كان أمر قديم ثم نسخ وصارت السنة أنك لا تقوم ولا تقعد، تظل مكانك يعني إذا تمر عليك الجنازة. الرابع أيضا من هذه الأدلة قام صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، يعني إيه توضع؟ يعني حتى يذهب بها إلى المقبرة ويضعها قدام القبر ويعود بقى يدفنوا فيه، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود وصار الناسخ القعود، يوصل المقبرة يجلس إن شاء يعني لكن لا يجب عليه الوقوف كما قد يظن البعض ان المرء يجب ان هو دن واقف على رأس الميت اتما يدفنوه خلاص ودفنه. وفي هذا مشقة على كثير من الناس، بعض الناس مرضى، بعضهم تعب، بعضهم لديه ما يمنعنا القيام الشديد في الشمس، فانه يسع كله لانهم يجلسوا ولا حرج في ذلك، لان القعود هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجلوس في وكان القيام في اول الامر ثم نسخ بالقعود. الخامس من طريق اسماعيل بن مسعود ابن الحكم الزرقي عن ابيه قال: شهدت جنائزا بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، هم واقفين لغاية ما هم يحطوا الجنازة على الأرض، فعلي يشير لهم يقول لهم اقعدوا يعني اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، يعني كان أمرنا بالقيام قديما ثم نسك هذا الأمر وأمر بعد هذا بالجلوس صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا يستحب لمن حملها أن يتوضأ، يستحب لمن حمل الجنازة أن يتوضأ بعد الرجوع من هذا من تشيعها، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الأمر للندب مثل الوجوب كما سبق وفصلناه في مسائل الغسل. وبهذا ينتهي درس هذه الليلة، ونقف بعد هذا عند الصلاة على الجنائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ننظر في الأسئلة سريعا.